إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من نجوم في سماء المحروسة، التي نودع فيها أشهر مراسل حربي شهدت الإذاعة المصرية بتألقه. زلزل صدور الأعداء في حرب أكتوبر بصوت المعركة، وحصل على أول عضوية بالإعلاميين بعد تحقيق حلمه. رحل أحد أشهر مراسلي مصر الحربيين للإذاعة أثناء حرب أكتوبر، الذين لعبوا دورا بارزا في رفع الروح المعنوية للجنود خلال الحرب، وسطروا بحروف من نور البطولات التي قام بها الجنود على الجبهة. فكان المذيع الوحيد الذي كان له برنامجين أثناء الحرب، صوت المعركة ويوميات مراسل حربي. وبعد أيام من حرب أكتوبر، شكلت إسرائيل لجنة لبحث أسباب هزيمة الجيش الإسرائيلي، وكانت منبثقة منها لجنة أخرى لبحث أسباب انتشار برنامج صوت المعركة بين الإسرائيليين المتحدثين بالعربية والفلسطينيين. وعلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه اللجنة. عمل خبيرا دوليا لدى اليونسكو من عام 1975 إلى عام 1978، وتم اختياره مستشارا إعلاميا لمصر في لندن ونيودلهي في عام 1980 إلى عام 1985، وقد منحه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وسام الجمهورية تقديرا لأدائه كمستشار إعلامي لمصر في نيودلهي. حصل كتابه الحرب عن طريق السلام على جائزة أفضل كتاب لعام 1997 في الدراسات الاستراتيجية، ونال وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لأدائه كقيادة إعلامية. رحم الله المراسل الحربي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق الأستاذ حمدي الكنيسي. دعني أولا أبدأ من حيث ما لا يعرفه الكثيرون عن الإعلام القدير حمدي الكنيسي في نشأته، من محافظة الغربية إلى محافظة القاهرة، وتحديدا للالتحاق بليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. هي البداية من محافظة الغربية زي ما قلت يا عزة، من بلدة شبرا النملة، ودي بلد لها مواصفات خاصة وأنا معتز بها جدا. ويعني كان من حسن حظي أن أنشأ في أسرة مهتمة بالثقافة، وبعدين احنا كنا ولدين على 6 بنات. والدي رحمه الله كان مهتما جدا بالثقافة، وكان شغوفا بالقراءة، وأعتقد أن دوره معايا هو كان دور مهم جدا، أولا في أنه

وكان أحدهم جنديا في حصون خط بارليف، عاد إلى إسرائيل أعمى بعد أن أفقدته الحرب نعمة البصر. أصبح هذا الجندي لا يستطيع أن يرى بعينيه، لكنه يقول للمذيعة أثناء التسجيل وعلى الهواء بانفعال شديد: حقا لقد أصبحت لا أرى، ولكنني رغم ذلك أصبحت أرى الحقيقة ناصعة أمامي. إنني أرى أن هؤلاء الحكام عندنا في إسرائيل هم الذين أرادوا لي ذلك، لأنهم هم الذين أرسلوني إلى صحراء يملكها أناس آخرون لا أعرفهم، أرادوا لي أن أهدد حياتهم. فدافع هؤلاء الناس عن أنفسهم وعن أرضهم، وكان لهم الحق تماما في أن يفعلوا بي ما يشاءون. وأقول لكم اليوم إنه لم يكن الأهم في الحسابات التي وضعناها للمعركة كم كيلو مترا من الأرض نحرره، بل كان تحطيم نظرية الأمن الإسرائيلية أهم من تحطيم خط بارليف، وكان اجتياز عدم ثقة العالم بنا وبكلام وبقدرتنا على الفعل أهم من اجتياز القناة، وكان إثبات أن إسرائيل التي لا تقهر مجرد وهم أهم من كسب كيلومتر زيادة في الأرض عن طريق إلحاق أكبر قدر من الخسائر بقواتها المسلحة. وهذا ما تم بالفعل. يعني هذه الموقف أيضا من داخل أرض المعركة، يعني يصف لي كيفية التحرك كمراسل وطني، وأنا أعرف تماما بأن الذي يطلب أن يكون هناك في الجبهة لا يفكر ولن يفكر في كيفية اختيار التوقيت الذي يجب أن يكون متواجدا فيه. بالتأكيد كان هناك إصرار من حضرتك بأن تكون في أولوية المواقف العسكرية التي تحدث وفي عز اشتعال المعركة. أنا هعمل إضافة للسؤال بعد إذنك. أنا لما قررت أن أنا أكون المراسل الحربي للإذاعة ونعيش هذه الأيام الرائعة العظيمة المجيدة، في أمور ما فكرتش فيها خالص. لا فكرت أن أنا أخد استثناء من الإذاعة أن تطلع العربية كل يوم، ما فكرتش أن أنا أطلب، وكان حق الصحفيين كلهم ده التأمين على حياتي، كان ممكن يعني في صحفيين خدوا التأمين على حياتهم طلعوا رايحين الحرب، برضو ما فكرتش وما عملتهاش. أنا أذكر في مرة رحنا الأنطرة غرب، فساعتها كانت الإسرائيليين في حالة جنون، المدفعية شغالة ولا تتوقف وعاوزين يدمروا الكبار العائمة اللي احنا عملناها. فالضابط اللي كان موجود قال يا جماعة ما تعدوش دلوقتي لأن الكباري مستهدفة والبنات شغالة. فقعدنا شوية كده ودين قلت الواحد من اللي معايا أنا هنفضل عادين ما تيجي نعدي بقى المطاط، قال لي يلا. فخدنا عسكري ودقنا نعدي. لعلمك برضو المانع المائي الرهيب بتاع قناة السويس ده فريد في مواصفاته، صعب جدا المد والجزر صعب جدا كمان. فخدنا قارب ومعنا عسكري وبدأنا اتضح ناحية ثلاثة اللي بنعرف نجدف الغير، والموج واخدنا. فعلى ما قدرنا نرسي على الشاطئ الشرق شوية وهنطلع، لقينا جندي من جنودنا اللي دخلوا واحتلوا النقطة الحصينة دي، شافنا وقف حاسب ده حقل ألغام، هنخش في حقل الغام. فتاني في وسط الخطر والدنات شغالة والمية والغرق وكل ده، إنما كل ده أقسم بالله ما حسيت بخوف لحظة. اسمح لي أستاذ حمدي، كمفكر سياسي ومراسل من على أرض المعركة، حرب الاستنزاف ما زالت عالقة أيضا في أذهان الإسرائيليين، يعني قبل حرب أكتوبر 73. هل كان هناك توقع ب 73 من قبل الإسرائيليين، أم أن خطة الخداع الاستراتيجي أبت ورفضت هذا الفكر لو توارد في ذهنهم؟ أنا أعتقد أن هم ما كانوش ينتظروا إطلاقا أن احنا نعبر ونقتحم خط بارليف. ليه بقى؟ أن هم عندهم بالحسابات الموانع العديدة المعنوية والمادية وكله اللي قدام جيشنا، وبالمنطق ما فيش. ده أحد الخبراء السوفيت قال لي اللي هو سعد مأمون، قال له هتعدوا الستر الترابي ده ازاي والحاجات دي، انتم محتاجين قنبلة ذرية. فحتى الأصدقاء والأعداء كانوا يدركوا ان استحالة، فهم الإسرائيليين قال لك إيه؟ المصريين كل شوية هيعدوا بقناة يقتلوا عسكر ولا دبابة، إنما لن يعبروا إطلاقا. ولذلك حتى موسي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي والجنرال الذهبي لإسرائيل اللي كان واخد شهرة عالمية بعد النكسة بيسألوه مرة السؤال ده، فكرة كان في يوليا 1973 يعني قبل أكتوبر بشهرين، فبيسألوه في مؤتمر صحفي مستر ديان هل المصريين ممكن يفكروا في العبور؟ ده خد بالك بيرد على سؤالك اللي انت بتقوليه دلوقتي. قال له ما اعتقدش، انما في حاله واحده يقدروا يفكروا في الحرب، ان هم اولا يستعيروا طيارين من المانيا وسلاح مهندسين من روسيا. قاعد يعد عده حاجات عناها طبعا تعجيزيه للمصريين، نجيب العالم كله يحارب بدلنا كده، كانوا مستبعدين تماما ان بالمنطق المجرد كان يعني استحاله، انما مين بقى اللي يقدر يواجه هذه الاستحاله وهذا المستحيل؟ هو المقاتل المصري والقائد المصري. وقد أثبت هذه المعجزة، أثبت ذلك بإعجاز بترديد صرخة النصر الله أكبر تمام على أرض المعركة. كنت بتسمعها وبترددها أيضا على أرض المعركة؟ أنا الحقيقة، أنا الحقيقة سألت أحد قادة السوم معنوية هل كان فيه تلقين لجنودنا بكلمة الله أكبر؟ قال لي بصراحة لم يحدث، هي انطلقت عفويا من جنودنا، هم لقوا طيراننا داخل ساعة 2:05 داخل على جوه سيناء وبيضمه وشايفين الحرائق جوه المواقع الإسرائيلية. انت عارف عدى كم 10,000 كنت على الحبال، وهم بيعدوا هو بيعد على الحبال، وكل ما لقى ان هو وصل او يسمع الدبابة تنضرب فواحد قال الله اكبر، كله قالوا الله اكبر. تسعى وأنت مراسل الإذاعة المصرية من على خط النار وتعلم تماما بأن هناك مراسلين زملاء للصحف والجرائد وجهات أخرى إعلامية بالحصول على انفرادات لقبل الإذاعة المصرية، أم أن هذا كان يتطلب صعوبة أكبر ومجازفة أكبر من حضرتك؟ لا إطلاقا، وأنا حصلت على انفرادات وما كنت ملطشة زحة مع كل إغراء السبق الصحفي والإعلامي. مثلا عساف ياجوري قائد اللي هو مدرع، في يوم أسره وأنا راجع بالليل، كنت كلهم برجع بالليل على الإذاعة أعمل مونتاج، قال لي العميد ده وكان عقيد قال لي بلاش تقول رتبته ولا اسمه، نشوف الإسرائيليين هيقولوا إيه، استنى الأول هيعترفوا بأسرة أم لا، وربطوا إيه، واحنا عرفنا خلاص هو الراجل كان منهار وبيقول في عرضكم وبيبص الجزم كان منهار انهيار، لا يعني لم يحترم بدلته ولا منصبه العسكري. بقول لي كان ده مسك ايد احد جنود بتوع نازل محمد المصري اللي هم زيه عبد العاطي وزي المجموعه دي وبس ايده انهيار كامل هو واللي معاه. ما رضيتش اقول رجعت على الاذاعه، لان كان بيتقلنا من العناصر المخابرات الحربيه ما تعلنش يا حمدي الموضوع ده، برغم كل ما احتفظت به من مذكرات عن هذه الحرب العسكرية الكبيرة في العصر الحديث، إلا أن سيادتك احتفظت بجزء من بدل الطيار إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية. ترى لماذا برغم أنك كنت صوت المعركة في الإذاعة المصرية وهذا أكبر شاهد ودليل على مشاركتك لهذه الحرب؟ لا، هو اللي حصل بدلت جزء من بدلت الجند طيار الإسرائيلي أمريكا. ده كان فانتوم مدرب طيارته وجريت أنا واثنين مراسلين بعد ما نزل بالباراشوت وكان طبعا بسرعة حد من المخابرات وكله وتمسك يعني. وفوجئت أنه هو أمريكي ومدين له جنسية إسرائيلية معاه. أنا ما زلت فاكر شكله، كان طويل وضخم وماشي في حالة ذهول. الجزء اللي خدته من بدلته برضو طبعا أنه هو من الطيارين اللي كانوا مجهزين لأبحاث الفضاء في أمريكا. يعني ده لازم يكون أعلى مستوى عزة بدنيا وذهنيا وكل شيء، ده هطلع أبحاث فضاء. كان معه الحق في حالة الذهول وقتها. نمرة اتنين هو مش مصدق. نمرة اتنين البدلة بتاعته فيها زراير، زرار يدي إشارات لأي طيارة هليكوبتر تعرف مكانه فين عشان لما ينزل البرشوت يروح ياخدوه، وزرار كذا وحاجات لا تتخيلي. أنا خدت جزء منها من البدلة، خدها مني بابا شارو بعد ما رجعت. فكنت قبل كده اديته حاجة برضو من ذكريات يعني، قلت له بقى في حاجة ما حصلتش فهو خدها عنده يعني. هو اللي حصل ان اسرائيل بعد ان فوجئت بالاداء المذهل من الجيش المصري وبانهيار قواتها استغاثت بامريكا. جولدا مائير طلبت السفير الاسرائيلي في واشنطن قال يطلب بلغ هنري كيسنجر مستشار الامن القومي بتاعهم ويهودي قل له اسرائيل بتضيع، نحن بنواجه ضياع بننتهي. ومشي ديان قال كلام قريب من كده. فعلى طول أمريكا عملوا جسر جوي وبحري امداد لإسرائيل بالطيارات والدبابات وأحدث الصواريخ في وقت كانت بتنتهي إسرائيل. أنا بقولها وأنا أعلم ما أقول. لكن بعد قد إيه فندم من انطلاق حرب؟ أعتقد بداية الانهيار بعد أسبوع أو 10 أيام. وبعدين الطائرات الأمريكية اللي استطلع شغالة فوق الجبهة عندنا تشوف هل فيه ممكن قوة. هم قالوا ايه هنساعد إسرائيل بالأسلحة كله وندهم فرصة يعدي بعض جنودهم للغرب عشان حاجة بقى ايه يعني ايه ان عملوا حاجة يعني لمجرد العملية حفظ ماء الوجه. حفظ ماء الوجه انا عاوز اقول لحفظ ماء الوجه. بلغوهم بحتة يعملوا فيها الثغرة الى اخر الثغرة اللي هي حصل ذات نتيجة الدعم الأمريكي المباشر. تم تكليف أحد القادة أنا أعرفه شخصيا وأنه هو مهمته أن يتولى ضرب القوات الإسرائيلية اللي عدت نتيجة الطيران الاستطلاع الأمريكي والأسلحة الأمريكية الجديدة. فالقائد اللي تولى مهمة تصفية الثغرة إدى تمام للقائد الجيش ومنه للرئيس السادات تمام يا فندم أنا جاهز ليس فقط أن أنا أصفيها أنا هأبيد القوة الموجودة دي. كان الطيران الأمريكي بصور وعرف أن فيه اتجاه بقى لضرب الثغرة فتلقى السادات مكالمة تحذير مباشر من هنري كيسنجر لن نسمح لكم بالاقتراب منهم. وذاك السادات قال لك أنا مش هحارب أمريكا خلاص بقى علنا. كانوا مرعوبين. ده يمكن أذيع مؤخرا جزء من تسجيل مع شارون بيتكلم فيه بحالة رعب بيقول ان انا يعني لم اشاهد في حياتي ما شاهدته من المصريين. كان من المستحيل ان نوقفهم في تقدمهم في مواجهتنا. قال كلام في منتهى الخطورة. انما هي امريكا اللي كانت وراء يعني ايه محاولة تقليل من قيمة انتصارنا الكبير. انما الانتصار الخبراء العالميين قالوا وما زالوا يقولون انه يدرس في كيفية نجاح المصريين في التخطيط والتنفيذ والأداء البطولي إن إزاي يتحدوا كل الموانع التي لا قبل لأي جيش بمواجهتها وعملوها المصريين. ارفعي صوتك يا مصر إن كتب لك أحلى نصر. ارفعي صوتك يا مصر إن كتب لك أحلى نصر. وصلي ودعي لولادك يا عود كل